تأتي. لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت. سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت. يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئتي. نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت. سمير عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم في هذا الباب المهم في قيام المجتمع المسلم والمتعلق بالأسرة، بل بركنيها الأساسيين الزوج والزوجة. وما زلنا مع الرجل، والله سبحانه وتعالى قد أمر الرجال بأوامر جامعة في كتابه يندرج تحتها مسائل كثيرة ومهمة وتفريعات كثيرة فيما يتعلق بحق الزوجة. وقد سردنا طرفا من هذه الأوامر والتي كان على رأسها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فحيث أنه هو القوام، الرجال قوامون على النساء، فأعظم ما يقيمه هو دين الله، هو أن يحكم بما أنزل الله في بيته وأن يقيم زوجه وولده على دين الله وشرعه، وهذه هي وقايتهم من النار، أي أن يحكم فيهم شرع الله. فكان هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أمر جامع يندرج تحت المعروف أو لفظ المعروف أمور كثيرة في معاملات شتى، جامعها أن تكون المعاشرة بالمعروف. ومن ذلك أيضا من الأوامر الربانية قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذا جملة من الأوامر النبوية، واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل فيما ابتدأناه المرة الماضية من معاني المعاشرة بالمعروف. الرجل مأمور بالإنفاق بالمعروف، فمن المعاشرة بالمعروف الإنفاق بالمعروف، وهي من المسؤوليات العظام المتعلقة بالرجال، ومن أعظم حقوق الزوجة والأولاد على الرجل الإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ففي السعة وفي الضيق هو مأمور بالإنفاق على قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجرها إلا في البيت. إذن الأمر بالإنفاق حقها في الإنفاق عليها. والإنفاق واجب وقربة، واجب للآيات والأحاديث التي سمعتم، وقربة في حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالإنفاق على الأهل قربة وفيه أجر، بل هو من أعظم أجور الإنفاق. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو القلب، هذا هو الخناق، النية، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. إذا أنفقته تبتغي به وجه الله أجرت به، هذا معنى الحديث. والتوسعة على العيال وإسحافهم إنما هو من هدي الإسلام. لينفق ذو سعة من سعته. فإذا آتاك الله من فضله فالتوسعة على العيال من ذلك الفضل أمر رباني شرع ودين. وما دمنا نتكلم عن المعاشرة بالمعروف فينبغي أن تخص الزوجة من باب المعاشرة بالمعروف بشيء من ذلك المال تتحفها به. يختلف باختلاف أعراف الناس، هتسميه هدية، هتسميه مصروف خاص بيكي، هتسميه ما شئت، لكن من باب الإحسان والعشرة بالمعروف أن تتحفها بشيء من المال. ولا شك أن المال تفرح به النفس، فيكون من باب المعروف الذي ينبغي أن يسدى إلى الزوجة. وإياك ثم إياك من مرضين متعلقين بهذا الباب. المرض الأول البخل، والمرض الثاني الإسراف. البخل لو بلغ من الرجل مبلغه، فقد جاءت بعض الصحابيات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها البخيل الذي لا ينفق عليها ولا على عيالها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بالمعروف. ولا شك أن المقاييس تضطرب وأن التقوى ترتفع وتنخفض في قلب العبد. فلما تلجئ زوجتك إلى ما لا يحمد عقباه، إلى أن تمد يدها إلى مال زوجها بلا إذنه وبلا علمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بخيلا ولا ينفق على عياله؟ والكلام إنما هو في الواجبات، إنما هو في الواجبات وليس في الإنفاق الذي هو على الكماليات. إنما هو الطعام والسقيا والملبس لمثلهم، فلو لم يفعل ذلك فلا أن تأخذ من ماله بالمعروف، بنص هذا الحديث المروي في الصحيح. قد تأخذ مرة بحق وقد تأخذ مرة بلا حق، فلما تلجئها إلى ذلك؟ مرض، مرض هذا البخل مرض. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في سنن أبي داود وسنده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى للمرء إثما أن يضيع من يقود. وفي صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. فإذا كان الإنفاق واجب شرعي وقرب يتقرب بها العبد على أهله وعياله، فلتحذر من البخل، ولتحذر أيضا من الإسراف. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تحذر من هذا السلوك الذي هو سلوك إخوان الشياطين. وعليك بسلوك عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقصد قصد بلا تقصير والسخاء بلا تبذير. إذن من العشرة بالمعروف الإنفاق بالمعروف. من ذلك أيضا التطيب والتزين والجماع. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه هذه الحكمة من الزواج، فإنه أو من حكم الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فتضع خطوط على هاتين الجملتين: أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن مقاصد النكاح أن يغض الرجل بصره وأن تغض المرأة بصرها. أرأيت لو كانت امرأة لا تحسن التزين ولا التجمل وتبقى مشينا بصورة هيئتها الرثة في خدمة بيتها، أهذه تقر بها عين ويغض بها بصر؟ لا شك أن تشرب العين إلى سواه. إنما يغض البصر بامرأة تزينت وتجملت، وكذا الرجل، وكذا الرجل إنما تقر عينها بإحسانه لزينته وتطيبه وتزينه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الزينة قربة يتقرب بها العبد، وهذه ينبغي أن تستحضر هذه النوايا حتى لا يكون أمر النكاح عندنا كسائر الخلق بل كسائر الزواج. بل المسلم له في ذلك مقاصد، مقاصد عظيمة أساسها ومجملها أن يبقى هذا البيت قائما على أصول ثابتة لا يتزعزع ولا يتحرك، إذ ثباته ثبات للأمة وللمجتمع، وحصول المشاكل فيه والاضطراب إنما هي مشكلة في الأمة واضطراب في الأمة، فما الأمة إلا مجموعة أسر. وهذه الزينة نحن مأمورون بها على العموم ابتداء من سنن الفطرة المعروفة من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وغسل البرامج وانتقاص الماء أي الاستنجاء، تعطر السواك، كل هذه يا أخواني من سنن الفطرة. بل جاء في سنن الترمذي من حديث أبي أيوب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والتعطر والسواك والنكاح من سنن المرسلين. وعليك بالطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عطرا وأطيبهم ريحا، وكان يحب الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه ريح، أي ريح سيئة. وتعرفون الحديث الطويل لما دبر بعض النساء صلى الله عليه وسلم حيلة وتعاهدنا أن تقول كل واحدة له صلى الله عليه وسلم إن نجد منك ريح مغافير، يقول روى الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه ريح. فعرفوا النقطة دي فيه، فلما يقول في ريحة مغافير يعني في ريحة سيئة، هيتجنب أكل هذا الطعام اللي جاب له الريحة دي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وأحمد بسند صحيح، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرد الطيب، ونهى عن رده من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب كما جاء في صحيح البخاري، بل أرشد إلى أفضل الطيب وقال أطيب الطيب المثل. المقصود أن هذا باب يا إخواني، هذا باب من الشر من الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يتزينوا لزوجاتهم، وهذا عملا بقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى قال عبد الله بن عباس إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، كما أحب أن تتزين لي. فهذا باب قد يغفل عنه كثير من الرجال بظن أو بزعم من هذا أمر الدين والتزين خاص بالنساء، إنما هو يخص الرجال والنساء، فالنكاح أغض للبصر وأحقر للفرج رجالا ونساء. ومما ذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دخل عليه زوج أشعث أغبر ومعه امرأة وهي تقول لا أنا ولا هذا، يعني لا يمكن أن ألتقي أنا وهذا فخلصني منه. فعرف أمير المؤمنين كراهية هذه المرأة لزوجها، فأرسل الزوج يستحن ويأخذ من شعر رأسه ويقلم أظهاره. الظاهر من روايات هذا الأثر إن الرجل كان في صورة سيئة جدا، يعني في وصفه في أكثر من رواية كان يعني أشعث أغبر مهمل في ثيابه، تعرفين واحد مشحم كده مزيف. فلما حضر بعد أن استحمى وغسل أو أخذ من شعر رأسه وقلم أظفاره أمره أن يتقدم من زوجه، فاستغربته ونفرت منه، أكره رجل غريب مش هو ده. ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها. قال عمر وهكذا فاصنعوا لهن، فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأمر الثاني وهو الجماع، والجماع قد يظن العبد حين نتكلم عنه إنما نتكلم عن رفاهية، إنما نتكلم عن واجب شرعي. فحكم الجماع عند جمهور العلماء الوجوب، وجوب جماع الرجل لزوجه، وهذه نقطة تبين إن العبد مش بيفعل أمر ترفيه وأمر ترويح عن النفس، لا ده أنت بتفعل واجب شرعي، واجب شرعي، بل هو في نفس الوقت قربة، بنص الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وكما قلت لكم جمهور العلماء على وجوب جماع رجل زوجته إن لم يكن له عذر، حتى قال ابن حزم فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى. وبرهان ذلك الكلام ابن حزم رحمه الله قول الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أخذ من هذا تعلمون مذهبه ظاهر رحمه الله، أخذ يقول هنا أمر الله وقال فأتوهن إذا تطهرن، فعلم أن أدنى ذلك مرة في كل طهر. ومن العلماء من قال مرة في كل 4 أيام، ومنهم من قال مرة في كل 4 أشهر، ومنهم من قال في كل 6 أشهر. وشيخ الإسلام رحمه الله رجح أن العبرة باحتياج المرأة لذلك كثرة أو قلة على حسب سنها أو شهوتها أو نحو ذلك مما هو معلوم من أحوال النساء، لكن جماع القول على وجوبه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجال اعتزال نسائه ونهى عن طول الغيبة عنهن حتى لو كان ذلك من أجل التخلي للعبادة والذكر أو للجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الثلاثة الذين تعاهدوا وأقسموا، أحدهم أن يصوم النهار لا يفطر، الثاني يقوم الليل لا ينام، الثالث لا يقرب النساء. قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنكر صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص لما هجر زوجته كان لا يجامعها، وأنكر على سلمان أنكر سلمان على أبي الدرداء وقال له صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. وقال سلمان أيضا لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، الحديث ذكرناه، فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان إن لزوجك عليك حقا. وانظر إلى شكوى أم الدرداء عندما قصر زوجها في ذلك الحق، رأى سلمان متبذلة غير متزينة فقال لها ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ففهم سلمان وعاتب أبو الدرداء بهذا العتاب الذي سمعته. وكذا زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل أبوه سألها عن ذلك فقالت له نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنة منذ أتينا. هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في الصحيحين حديث بيع جمله وجمل أبطأ، المهم في النهاية في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قل أبل سيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك قادم أي على أهلك فإذا قدمت فالكيس الكيس. المفسرون قالوا الكيس الجماع، وقال آخرون الولد، وكلاهما في النهاية محصلة واحدة. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل بأن يأتي أهله عندما يعود من سفره، هذا حث لهذا الصحابي أن يأتي أهله إذا عاد من سفره، وذلك من الأوقات المذكورة التي ينبغي أن يأتي العبد فيها أهله بنص هذا الحديث. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قال قتادة لأنس: أو كان يطيقه صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية البخاري من حديث أنس أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية أن ذلك كان بغسل واحد. وفي رواية لعائشة عند البخاري ومسلم أيضا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يمضح طيبا. وليس هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم فحسب، بل الأنبياء أيضا كانوا يفعلون ذلك، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم أولو الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. وفي بعض الروايات 90، وفي بعضها 100. ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات. الشاهد أنه يأتي عدد كبير من النساء. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 70 امرأة، على اختلاف الروايات، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها، يعني لو قال إيه؟ لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، لجاهدوا في سبيل الله. هذا كله أخواني يبين المسألة ليست كسائر المخلوقة، إنما للمسلم في ذلك تشريع، فالأمر على أصله على الوجوب على الرجال. وما زاد منه العبد إغضاء لبصره وحفظا لفرجه وفرج امرأته كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل ربنا سبحانه وتعالى، بل والنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الجماع من الأحكام ما ليس لسواه. تذكر على وجه السرعة لا على وجه التفصيل، من ذلك الذكر عند الدخول بالمرأة، من ذلك الذكر عند الدخول بالمرأة. فنحن نحفظ الحديث أنه إذا دخل العبد بامرأته إذا تزوج فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا في ليلة البناء، إذن له في ذلك شرع ودين بهذا الدعاء. ثم بعد ذلك أمر بالتسمية والدعاء: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. وقد مر بين أيديكم حديث سليمان بن داود، وكيف أنه كان يأتي هذا العدد الكبير من النسوة رجاء أن يجاهدوا في سبيل الله. فالعبد في هذه العلاقة بينه وبين زوجه، علاقة النكاح أو الجماع، له شرع ودين من أدعية وأذكار وأحكام ونوايا. هذا غير أن الله سبحانه وتعالى قد قيد ذلك بضوابط وأحكام، من ذلك أنه يحرم أن يأتيها في دبرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند حسن: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن بيّن الشرع محل الجماع، وبيّن طريقة الجماع في القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. مسألة دين يا أخواني، يعني هذا كلام رب العالمين نزل فيه القرآن. فالشاهد يا أخواني أن العبد يأتي امرأته على أي طريقة، على وجه أو جنب أو نحوه، ولكن لا يكون ذلك إلا في القبل. من ذلك أيضا التقديم لذلك الجماع والتمهيد له، وهذا وارد في كتاب الله في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. وورد في ذلك حديث وهو وإن كان فيه كلام وضعفه أهل العلم، ولكن هو يفيد معنى هذه الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قبل، أي قبل الجماع. قال: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام، أي مقدمات، عملا بقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم ولا يأتي كما تأتي البهيمة. من ذلك أيضا اجتناب الجماع أثناء الحيض، قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي سنن أبي داود قال عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما أراد. فالذي حرم من ذلك هو إتيانها في موضع الحيض، ولكن له أن يستمتع بما دون ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أزواجه يأتذرن، والإزار كما تعلمون يغطي ما بين السرة إلى الركبة ثم يستمتع بعد ذلك بما شاء، وهذا احتياطا منه وورعا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحرم فقط هو موضع الحيض أي القبل. من الآداب أيضا ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، وهي تمعس منيئة يعني بتدلك الجلد عشان تجهزه للدبغ، يعني كان بتشتغل في مهنة مهن البيت، تمعس منيئة يعني بتجهز الجلد عشان يدبغ، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. ولهذا بيعظم على المرأة ويصير من الكبائر أن تمتنع عن زوجها أو عن فراش زوجها، يصير من الكبائر، وجعل العلماء من الكبائر إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذ يترتب على ذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر اللي بعد ذلك أخواني من إحسان العشرة تطيب الخاطر وإرضاء الزوجة. عندنا آية في كتاب الله نريد أن نقف على جزء منها وليس على الآية كلها، لأن دائما لما بنشرح الآية بنغفل عن هذه الجزئية. أول سورة التحريم يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. حط خطين ثلاثة كده على تبتغي مرضات أزواجك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إرضاء زوجاته بنص القرآن، تبتغي مرضات أزواجك بنص القرآن، حتى وقع صلى الله عليه وسلم في هذا المحذور الذي عاتبه فيه ربه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تعلمون أنهم لما احتلن بهذه الحيلة وقال أنهم يجدون من فم النبي صلى الله عليه وسلم ريح مغافير، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يأكل عندها إيه؟ العسل. حرم أن يأكل عندها صلى الله عليه وسلم العسل، والعسل حلال مباح، فقال له رب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني لجعل يحرم على نفسه هذا التحريم، هذا الطعام المباح، هو أنه كان حريصا صلى الله عليه وسلم على إرضاء زوجته. فعلم أن من السنة ومن الهدي إرضاء الرجل لزوجه، ما لم يقع فيه في محذور، ما لم يقع في محذور. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطر أزواجه، يقال زوجات أو أزواج كلاهما صحيح. فقد مرضت عائشة رضي الله عنها ذات يوم واشتكت، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: واثق لا، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا أو آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب خاطر هذه الكلمات وبالمداعبة في أثناء مرضها، بل بلغ من حنانه صلى الله عليه وسلم الشأن العالي، فقد حث عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه على البقاء مع زوجته المريضة جبرا لخاطرها وتخفيفا لآلامها، بنص الحديث، والحديث في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله في حديث طويل. قال: وأما تغيبه، أي تغيب عثمان بن عفان يوم بدر، فإنه كان تحته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم معها ولك أجر ممن شهد بدرا وسهمه. سبحان الله، تبقى مع زوجتك المريضة ولك أجر لحضر بدر ولك سهم كسائر من حضر هذه الغزوة، وهذه كانت خاصة بمن؟ بعثمان رضي الله عنه. لكن الشاهد اللي بنستدل به أن يبقي هذا الصحابي الجليل مع إيه؟ مع زوجه وهي مريضة. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد يحدث بين أزواجه شيء من الغيرة التي هي من طبيعة النساء، وتزداد هذه الغيرة أحيانا فتسبب بعض الإيذاء، فكان صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر المكلومة ويعاتب الأخرى إرضاء للجريحة، كل ذلك بحزم القائد وعاطفة الزوج لتنجو الحياة الزوجية من المنغصات الضارة. الحديث حديث أنس، وهو عند النسائي والترمذي بسند صحيح، أنه بلغ صفية أن حفصة قالت إنها بنت يهودي، فبكت. إنها بنت يهودي، صفية بنت مين؟ حيي بن أخطب اليهودي. فقالت إنها بنت يهودي على صفية، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفتخر عليك؟ ها، أبوها مين؟ موسى، يعني أصلا. وأخوه اللي هو عمها هارون، وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما تفتخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا حفصة. الشاهد أنه طيب خاطر هذه، ها، وعاتب الأخرى، وعاتب الأخرى المخطئة. وورد أيضا في سنن أبي داود أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، هذه قصة أخرى غير قصة حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. ولم يسعفني الوقت لتحقيق الحديث، ولكن هو في سنن أبي داود فليراجع. من ذلك أيضا أنه شرع الكذب لإرضاء الزوج. إذا كان هذا الأمر الذي في أصله من الكبائر صار مشروعا لأجل هذا المقصد إرضاء الزوجة، فما بالكم إن كان يحصل ذلك الإرضاء بالصدق والطيب من القول؟ فلا شك أنه يكون من باب أولى، من باب أولى. ودليل ذلك، دليل ترخيص هذا، حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم، قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وتعلمون أنه جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أيضا أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. يقول الشيخ العدو رحمه الله في كتابه فقه التعامل بين الزوجين: وينبغي أن يتلطف الزوج مع زوجته ويتكلم معها بالكلام الطيب الذي يريحها ويطمئنها ويهدئ بالها ويكون سببا في قذف محبته إلى قلبها، وهي الأخرى كذلك ينبغي لها أن تتكلم معه بالكلام الطيب الذي يريحه ويهدئه ويطمئن باله ويريح فؤاده، أو يطمئن باله ويريح فؤاده، ويكون سببا في جلب محبتها إلى قلبه. وإن اضطرها الأمر أو اضطره إلى الكذب في بعض الأحيان كأن يبالغ لها في وصف محبته لها، أو تبالغ له في وصف محبتها له، أو يبالغ في وصف جمالها وتبالغ في وصف رجولته ونحو ذلك. أما الكذب الذي فيه تضييع حقوق وأكل أموال الآخر بالباطل فهو حرام، مش هذا هو الكذب المقصود. المقصود الكذب الذي يكون سبب لتودد أحد الزوجين بعضهم إلى بعض. وقال ابن حزم في المحلى: ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة، فيما يستجلب به المودة. ومن العلماء من حمل الكذب هنا في الحديث على التورية، وقال الخطابي: كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. هذا كله أخواني يؤكد المعنى الأصلي، أن إرضاء الزوجة وتطيب خاطرها وتسكين نفسها بهذا الكلام أمر شرعي مقصود. فإذا كان بالكذب مباحا فما بالكم بما سوى. وتعلمون قصة ذلك الرجل من السلف الصالح إن لما كان مع امرأته فقام عنها ووقع على بعض الجوار عنده ملك يمين، فقامت فرأته وهو يجامعها فذهبت وأتت بالسكين. الغيرة عند النساء شديدة. فقال: ما كنت على أحد، يبرر ساحته بيكذب طبعا. فقالت هي طبعا بيتهمها أن هي ما شافتش صح وأنك مستقيمة من نومه، أنت حالمة من شدة النعاس والنوم. فقالت: بلى، إن الإسلام قد نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنوب، فاقرأ ما تيسر. فتقسم هي شايفة بعينيها. فقال لها: أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح منشور من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جمله عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قالت: آمنت بالله وكذبت وصلي. خلاص أرى قرآن. وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرأ، لكنه منع جريمة قتل ومنع إفساد الزوجة. من ذلك أيضا أخوانا مما ترضى به الزوجة الهدية. فإذا كان الأمر العام للتهادي لأجل التحابب تهادي تحابه، فأحق الناس به وأولى ذوي القربى وخاصة الزوجة. من هذه الترضية أيضا يا أخواني حذاري، كما نبهنا في آخر الدرس الماضي أن نكون من المتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى في حقوقه بيأخذ حقه زيادة، وفي حق الغير بيأخذ حقه. حذاري أن تكون من هؤلاء. ولا شك أن أحدنا يخطئ أو قد يخطئ في حق زوجه، فلا يمنعك أبدا لك القوامة وأنك الرجل وأنك كذا وأن لك عليها درجة، لا يمنعك أبدا ذلك عن الاعتذار والتنازل. تتنازل عن كبرياء الرجولة ذلك وتعتذر بكل رجولة عن خطئك، ترجع إلى الحق. هذا ما فيه شيء، بالعكس هذا يرفع قدرك عند الله وعند الناس، وأول الناس يرفع قدرك عنده ذلك الذي يرى منك أنك رجاع إلى الحق، خاصة إن كان الأمر متعلق بزوجة، مسألة مش واحد قابلته مرة، ده عشرة وحياة زوجية وأولاد وسكينة، مسألة هيبنى عليها سكينة لزوج وزوجة لهم أحد عنصري المجتمع، والأولاد هينشأوا في تلك السكينة وينبتوا في أحضان هذه إما الشغب والمخالفات والمخالفات بين الزوجين أو المشاقة بينهما، وإما أن ينشأ في سكينة. فهذا الكلام يا إخواني يترتب عليه أمور أكثر مما سواه، يعني إذا كان الرجوع إلى الحق في كل موطن محمود ومطلب شرعي فهو هنا أولى وأحرى، لأنه يترتب عليه مصالح كثيرة أكثر مما سواه. فإذا قصر الرجل في حق امرأته أو أساء فلا حرج ولا شيء يرجع، وهذا لا يمكن من الرجل يقول لك لا بعد كده مش هيبقى لي كلمة وبعد كده تقدر ترد عليه، أبدا، بالعكس يعلم أنك منصف ويكون بعد ذلك كلامك له وقع، أن كلامك له وقع، بحيث أنك لو جيت بعد ذلك لما نذكر الخلافات الزوجية في درس لاحق أو سات إن شاء الله ونقول أنها يصل الأمر إلى أن هناك ضرب مثلا، وصلنا إلى الضرب، يبقى الضرب هنا هتراجع نفسها لأنها تعرف أنك رجاع إلى الحق، يبقى الضرب هنا أكيد في حاجة غلط. لكن لما تعرف أنك دايما بتركب راسك وغلطان أو مش غلطان، أنت بتستمر في اللي أنت فيه، يبقى الضرب بالنسبة لها ظلم بكل أشكاله حتى لو كنت محق، واضح إخواني؟ لكن لما تعتد منك أنك رجاع إلى الحق في الوقت اللي فعلا بيكون فيه خطأ منك وأنك تسرعت في أي لفظ أو في أي عقوبة أو في أي شيء تجاه هذه الزوجة، ينبغي أن تبادر وتعتذر، وهذا من كمال رجولتك وقوامتك وفخولتك. هذا دليل، وإحنا قلنا الرجولة يا أخوانا مش بطول الشوارب ولا بطول اللحى، الرجولة إنما تظهر في كمال إيمانه وحسن تعامله بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هي دي الرجولة الحق. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، هم دولة الرجال المؤمنين اللي بيصلوا بيسبحوا بيمتثلوا الأوامر، هو ده كمال الرجول. إذن باب تطيب الخاطر وإرضاء الزوجة هدي نبوي، تبتغي مرضاة أزواجك، فالكلمة الطيبة إنما هي من أصول شرعنا، كلمة الطيبة صدقة. الباب اللي بعد كده يا أخوانا باب حفظ الأسرار، حفظ الأسرار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وفي رواية وهي عند مسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يحكي شيئا من الأمور التي حصلت بينهما أو في وصف شيء منها، لا القريب ولا البعيد، لا القريب ولا البعيد، لا للزوجة ولا للزوج. قد تستحل بعض النساء لنفسها أن تقص شيئا من ذلك على أمها أو على أختها أو على قريبة منها بينهما صحبة شديدة، هذا كله أخوانا من الكبائر، هذا كله من الكبائر. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القول يعني سكت، فقلت إي والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، فقال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطان فغشيها والناس ينظرون. هذا شبه لك بالشيطان لو جامع شيطان والناس تنظر إليه، فالحذار أو الحذر من أن يخرج شيء من أسرار الزوجية لا لقريب ولا البعيد. إن واحد يقول طبعا عمر حد يقول الكلام دوت، أحيانا مع شدة القرابة هي تقص كما قلت لكم على أمها أو على حد قريب أو نحو ذلك، هذا من الكبائر. ماشي. حفظ الأسرار يا إخواني خاصة الأمور الخاصة بين الزوجين فضلا عن الأمور الأخرى يعني ايه الامور الاخرى؟ كما سنعرف لعله في الدرس القادم ان لابد ان تحصل منغصات او منغصات ومشاكل في البيت، لابد، لانها حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت ابي بكر، في بيت عمر، في بيت علي، خيرة الخلق بمن سواهم. اذا حصلت مثل هذه المنغصات او مثل هذه المشاكل، احنا قلنا لا تبرأ البيوت ابدا ولا تخلو البيوت من مشاكل، حتى بيوت الافاضل وبيوت الاكابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اعتزل نساءه شهرا، آل من نسائه شهرا. ونذكر الاثار ما حصل مشاكل في بيت ابي بكر، في بيت عمر، في بيت علي. فهذا امر واقع ولا بد، طول ما فيه تعامل بين اثنين طبيعي جدا يحصل مشاكل. والكلام اللي قلناه في درس الاخوه في الله وفي درس التحابب في الله، انت متخيل ان معنى الاخوه في الله معنى مش يحصل مشاكل بينك وبين اخوك؟ لازم يحصل مشاكل، ولازم هيزعل منك مره وهتزعل منه مره، ويغلط في حقك مره وتغلط في حقه مره. هذا طبيعه الحياه، طبيعه الاحتكاك بين البشر. لكن لا يعني هذا ابدا انها نهايه الحياه، ولا يعني هذا ابدا اباحه أن تخوض في عرضها أو تخوض في عرضك. تجد الزوج والزوجة في خير عيشة وأحسن حال، فإذا حصلت مشاكل تبدأ تقص كل شيء على الناس، ويبدأ ويقص كل شيء من الناس، ويبدأ ينتقص كل واحد منهم من الآخر، ويسيء كل واحد منهم إلى الآخر. هذه علامة نفاق. نسأل الله السلام والعافية. إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، فتهتك الأستار حينئذ. كل بقى ستر وكل سر كان ما بينهم يبدأ يقص كل واحد منهم هذه الأسرار. فلما نقول حفظ الأسرار، إنما نقصد حفظ الأسرار في السلم والحرب، في حالة الصفاء وفي حالة المنازعة والشقاق. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. من ذلك أيضا التعاون على طاعة الله، التعاون على طاعة الله. ده كله خلنا عم نتكلم عن كيف تكون العشرة بالمعروف في حياة الزوج المسلم والزوجة المسلمة. التعاون على طاعة الله، قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكلام ده موجه لطائفة من الناس دون طائفة، ولا للمسلمين في كل أحوالهم؟ فالزوج والزوجة موجه لهم نفس الأمر الرباني دوت، نفس الآيات دي موجهة للزوج والزوجة. فمطلوب أن يتعاونا على البر والتقوى، مطلوب أن يتواصيا بالحق وأن يتواصيا بالصبر. فالأوامر العامة دي لازم ننزلها على أصدقاء وإخوة في الله، ننزلها على زوجين، على أب وأولاده، على أم أو بنتها وأولادها، تنزل على كل طوائف المجتمع. فنحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى جميعا، أزواج وأصدقاء وإخوان وجيران ومسلمين ودول وجماعات وأفراد، الكل مأمور بالتعاون على البر والتقوى. فالتعاون على الطاعة بين الزوجين هذا باب مهم لا تنطلق الحياة إلا به. خلي بالك، مش هتنصلح حياة زوجين المسلمين أبدا إلا ما يكون في اجتماع لهم على طاعة. لكن اجتماعهم فقط على دنيا وطعام وشراب وأولاد ونكاح يبقى صاروا كسائر الخلق. يبقى إيه المزية لهم كمسلمين؟ إيه اللي يميزهم أنهم زوجين مسلمين؟ هو اللي بيميزهم اجتماعهم على الطاعة. ولهذا في حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. مشهد رائع ولحظات جميلة أن تجد أن الزوج والزوجة من أحلها الله لك وأحلك لها يجمعكما طاعة في جوف الليل تقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو في القلوب ما فيها من منغصات فتخرج. وكمال فضله سبحانه وتعالى ورحمته أن ينزل على هذه القلوب سكينة ومحبة ومودة لم تكن موجودة من قبل. ويكفيك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكما بالرحمة، رحم الله رجلا رحم الله امرأة. اجتماع على قيام هنيئا لأمثال هؤلاء الأزواج والزوجات الطائعين والطائعات. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين والذاكرات. شوف لما يكتب اسمك أنت والزوجة عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرين والذاكرات. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن ويذكر الرحمن ويطلب من النساء أن يفعلن ذلك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم نساءه وأقاربه ذكر الله في الصباح والمساء. هذا ذكرناه المرة الماضية حديث أنس بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو نستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. علمها ليه؟ الذكر. وحديث جويرية بنت الحارث لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكانت تصلي الصبح وهي في مسجدها ورجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية الترمذي، هذه رواية عند مسلم، وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها. فالأثار كثيرة جدا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات والبنات للأذكار والأدعية. يبقى الصلاة والأذكار. ومن هديه أنه يحث أزواجه ونساءه على الإنفاق والصدقة. ففي حديث أنس عند الترمذي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، إلى آخر الحديث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور المتفق عليه، في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا، إلى آخر الحديث. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصحب أزواجه في الحج والعمرة. وذا ذكرناه حين نتكلم عن الأضحية والهدي وكيف أنه نحر عن زوجاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني أنهن كنا إيه؟ معه. ولما قال لعبد الرحمن أمر أن يأخذ عائشة ويخرج بها إلى الترعين، إذن كانت معه عائشة رضي الله عنها. هذا كله نقوله بصدد أو في معرض ذكرنا التعاون على طاعة الله. صلاة وذكر وصدقة وحج وعمرة، تعقد مجالس أذكار الصباح وفي المساء، يحفظ هو ويحفظها وتحفظ هي وتحفظه، يعيش هو وزوجته في ظلال القرآن وعلى مائدة القرآن، يقرؤون ويحفظون. هذا كله أفضل مهم جدا. يتعاون على قيام الليل، يتعاون على الصدقات، يتعاون على حج وعمرة بالادخار من مصاريف البيت. هذا كله مما يحصل به الألفة بين الزوجين، فحينئذ يكون هذا البيت المسلم من خير البيوت. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فرق كبير جدا يا أخوانا بين زوجين اجتمعوا بالليل على قرآن وذكر، بالنهار على صدقة وطاعة وعبادة، وبين زوجين اجتمعوا على معصية. بين زوجين اجتمعوا على معصية، مشاهدة المحرم أو سماع المحرم، والشيطان يزين له خلاص هو مع زوجه لو رأى أمثال هذه المحرمات فلا شيء. شتان أن يؤسسه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم، وأن يؤسسه على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعبادة وذكر وطاعة وصدقة وصلاة وصيام وحج، هذا حري أن يؤدم الله سبحانه وتعالى بينهما وأن يجعل المحبة في قلوبهما وأن ينزع الشيطان من بينهما. من هذا أيضا، أي من العشرة بالمعروف، أن تكرم أهل زوجتك وأصدقائها أو صديقاتها. وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحفظون حديث عائشة وتعرفونه رضي الله عنها لما قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط. غارت منها وهي عمرها ما رأت خديجة، إن خديجة إيه؟ توفيت من قبل. ولكن كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيش في الدنيا في خديجة يذبح شاة وتوزعها في صديقات خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها من الولد، يعني يؤكد معاني المحبة. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها من الخليل، في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. معنى جميل جدا والله، تدمع العين كلما يذكر الإنسان هذا الحديث. يعني تخيل انه كان يحب خديجة هذه المحبة، خلاص ماتت خديجة رضي الله عنها فترة، فلما بيسمع صوت حد زي ما حبون من ريحتها، ها اللهم هالة، يا رب تكون هالة، هي دي هالة، ها، لانها كانت اخت من؟ اخت خديجة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف انتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت القائل عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني ست عجوز عمال تتكلم معاه، وكيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا، طولت مع الست العجوز دي، تطيل أو قالت تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة. فهذا خير من حسن العهد، هذا من حسن العهد. وفي هذه الرواية، هذا حديث عند الحاكم والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: وإن حسن العهد من الإيمان. مش سهل المسلم يفرط، ومش سهل ينسى المعروف، مش من السهل ينسى العشرة، دي مش من خصال المؤمن، بالعكس، خاصة إن كانت المودة والرحمة اللي كانت بين زوجين، وهي التي واسته بمالها رضي الله عنها، ووقفت بجواره في الشدائد، وكانت من أول من آمن به، بل هي أول من آمن على الإطلاق من النساء. فينبغي، ينبغي على الزوج أن يزور أهل امرأته سواء معها أو وحده، ويسمح لها بذلك، ويبر والديها ويعينها على ذلك، ويدعو أهلها ويدعو أقاربها إلى الزيارة، ويزورهم، يحتفي بهم، يبالغ في إكرامهم. كلام ده يا اخوانا غاية الأهمية، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، يقدم لهم الهدايا في الأفراح في المناسبات، يزورهم، يهنئهم على مثل هذه الأمور، نجح ابنهم نجح كذا، دي مسألة احنا مش بنعملها سداد خانة، المسألة دي بنعملها هدي من الهدي النبوي المصطفوي، نلتمس فيها الأجر والمثوبة، فضلا عن أن نكون فينا من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال، السؤال: تحب أن تكرم زوجتك أهلك وأقاربك؟ لو قلت نعم أقول لك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمسألة إخواننا صلة أهلها وأقاربها، ها، والاحتفاء أو الإحتاء بصديقاتها، وما يفهمش معنى غلط طب إلا يحتفي بصديقاتها، يمكن في حاجة تنفع. لا، إنما يحتفي من باب حسن العهد وحسن الإيه؟ وحسن العشرة، حسن العهد وحسن العشرة، هذا كله بالضوابط الشرعية طبعا ولا بد. آخر ما نتكلم عنه اليوم حتى لا أطيل عليكم، الغيرة. بس النهاردة بنتكلم عليها في الرجال مش في النساء، لأن الكلام للرجال. الغيرة، لا يمكن أن تكتمل رجولته وإيمانه بغير غيرة، ما ينفعش يبقى رجل من غير غيرة. ولكن الغيرة المحمودة المنضبطة بالشرع، فالغيرة منها محمود ومنها مذموم. من كمال الرجولة أن يكون الرجل غيورا. ولهذا في حديث أبي هريرة عند البخاري رحمه الله ورضي الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، أن يأتي العبد ما حرم عليه. قال المناوي: أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة، أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة. فالمؤمن الذي يغار في محل الغيرة قد وافق ربه في صفة من صفاته، كلام للمناوي رحمه الله، ومن وافقه في صفة منه أخذت تلك الصفة بزمامه وأدخلته عليه وقربته من رحمته. كلام في فيض القدير، كلام جميل جدا. وهذا ابن القيم له كلام شبيه، اللي هو نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحب موجب أسمائه وصفاته، فالله يغار ويحب المؤمن الذي يغار، بس الغيرة المنضبطة، الغيرة المحمودة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، رسول صلى الله عليه وسلم، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هكذا الرجولة تملي على صاحبها أن يتحلى بتلك الصفة الربانية النبوية، صفة لله ثم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينبغي أن تكون في المؤمن. هذا عكس تماما الديوس الذي لا يغار على عرضه ولا يصوم زوجه ولا بناته، لا يبالي. تتزين المرأة للأجانب، تتعطر، تتكشف شعرها، جسدها، مش في دماغه الموضوع دوت، تصافح ما تصافحش، تضحك الرجال ما تضحكش، هو مش في دماغه القصة دي خالص. في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. أو رجلة النساء، الديوس الذي لا يبالي من دخل على أهله. والحديث عند النسائي والحاكم بإسناد صحيح. الغيرة كما جاء في حديث جابر بن عمدرة عند النسائي وأحمد بن حبان بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. انتبه انتبه، لأن احنا عرفنا الغيرة دي قرينة الرجولة، قرينة الرجولة، فهتجد هذه الصفة فيه الغيرة، وهذا أمر حسن. ولكن شوفها عشان تضبطها، يا ترى دي الغيرة المحمودة عند الله المحبوبة إليه؟ إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. قال: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. الغيرة المحمودة لها أسباب واضحة لا شك فيها، لا ريب فيها، لها مستندات صريحة لا لبس فيها ولا إبهام. أما الغيرة المذمومة يا إخواني مبنية على الظنون، مبنية على الأوهام، لا مستند لها إلا الشكوك الواهية. فشوف يا ترى أنت غيرتك دي حاجة في محلها، ولا حاجة كده أنت بتشك في امرأتك أو بتظن فيها؟ تحذر، الحذر الحذر أن تكون الثانية، حذر الحذر أن تكون الثانية. يعني الإمام أبو حامد الغزالي يقول معلقا على حديث إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، يعلق على هذا الحديث ويقول: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. هتجيب لمرتك الكلام بسبب غيرتك المذمومة دي. والغيرة في حد ذاتها ليست مذمومة، لكن الغيرة بهذه الصورة مذمومة. توصل للحد غيرتك انك عمال شكوكك انك ظلت تترقبها وتمشي وراها، لدرجة اللي شافوك قالوا اكيد الست دي مش كويسة، مش ممكن جوزها يعني بيعمل العمليات دي كلها كده من غير حاجة، يعني مش هيحطوا في دماغهم ان انت اللي موسوس وشكاك وكثير الاوهام. كل اعتبار اللي بينهم ان الست دي فيها حاجة غلط، مش ممكن الغيرة بتاعته دي جاية من الهوى من فراغ. ده كلام ابو حامد الغزالي رحمه الله: لا تكثر الغيرة على اهلك فترمى بالسوء من اجلك. هتجيب لمرتك الكلام وتجيب لنفسك الكلام بسبب هذا الكلام اللي مش موضعه، وهذه الغيرة التي ليست في موضعها. فحذاري اخواني ان يكون فينا هذه الصفة هي الغيرة المذمومة. الغيرة المذمومة، الغيرة المذمومة مذكور لها بعض الصور ذكرها بعض اهل العلم. قال: ان يمنع الزوج زوجته الملتزمة بالشرع من حضور دروس العلم الشرعية بحجة الغيرة. وهذه الصورة حاصلة في كثير وليس في قليل من الإخوة، انه بيمنعها من حضور دروس العلم الا قصد بغير عليها. هذا وقع في مخالفة بسبب الغيرة اللي مش مبنية على اصل. ايه هي المخالفة؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومعلوم يا اخواني، معلوم النساء كنا يحضرن مجالس العلم مع الرجال مع الالتزام بالاداب الشرعيه في الحجاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مش مساله محدثه ان الاخوات يحضرن دروس العلم، ليست مساله محدثه في فينا، لا ابدا، دي مساله قديمه كانت موجوده في الصحابيات. فغيرتك مش محلها، ليست في محلها ان تمنع امراتك من حضور دروس العلم مع التزامها بالشرع وانضباطها. مش هنقول ان ظهر منها شيء ولا خرج متبرجه ولا خرج كذا وتمنعها تقول لا معلش انا بغير ولازم تراعي الغيره للزوج الجديد. لا، غيرتك مذمومه، غيرتك مذمومه، ان راعتها هي من باب الطاعه ولكنك وقعت في المخالفه. الصوره الثانيه: يمنعها مع التزامها باداب الكلام من مخاطبه الاجنبي للاستفاده او الافاده بحجه الغيره. بعض الناس يمنع امرأته من كل صور الكلام حتى وان كان فيها افادة او استفادة ولا بد ان تحصل كبيع او شراء، لك ان تمنعها من الخضوع في القول، لكنك تمنعها على الاطلاق من كل تلك الصور. وسأل قال ايه وربيتي قلت ايه وبتربي ليه. سبحان الله، يعني لو اتصل مثل هذا الرجل وسأل فلان موجود وهي ردت وقالت غير موجود او موجود، طب انا كنت عايزه في كذا وبلغيه كذا، انت تدخل في سين وجيم لانها تكلمت بهذا الكلام الذي فيه افادة او استفادة بضوابط الشرعية لاجل شكوك عندك. لاحسن تكون خضعت بالقول، ولاحسن يكون قال كلمة كده، ولاحسن تكون ضحكت، ولاحسن تكون كذا وكذا. هذه كلها من الغيرة المذمومة في غير غيبة. فالمنع يا اخواني لابد ان يكون بضابط شرع فلا شك. ومما هو معلوم ان الصحابة والصحابيات وامهات المؤمنين كانوا يتبادلون امثال هذه الاسئلة والخطاب للفائدة مع الالتزام بأداب الكلام. احنا كل ده كله مش بنخرج عن الضوابط الشرعية. فما دامت المرأة قد التزمت بتلك الضوابط فما محل الغيرة في مثل هذا الموطن؟ وخاصة دي مسألة مش محدثة، مسألة مش محدثة، لما كان يسأل الصحابيات او ترد احداهن او تأتي المرأة وتتكلم في وجود الصحابة، ما احد قال انه يحرج عليها ان يسمع صوتها الرجال على اطلاق. فالغيرة بهذه الصورة تكون مذمومة. ان يؤاخذها مؤاخذة شديدة على رؤية اجنبي لوجهها عرضا لا قصدا. يعني امرأة ما شاء الله محتشمة وحريصة على ان تسدل على وجهها وان تلبس جلبابها وان تفعل هذا، وحصل عرضا ان تكشف شيء منها، تلاقيه هو اتشال واتنط واتحط. سبحان الله، امرأة حريصة على ذلك، انت تغار وتتمنى ان لم يكن هذا، لكن هي ما قصرت، ما قصرت، ما اهملت في لبس ثياب ولا اهملت في ستر بدنها، فإذا حصل تكشف سام بغير قصد فما موضع الغيرة هنا؟ مواقع الغيرة إيه؟ محل الغيرة هنا؟ أنت هتتضايق وتتمنى ألا يكون ذلك، المسألة خاصة بك، كما تتكشف عورتك مثلا وتتمنى أن لم تتكشف. فمن إزاي؟ لو إنك في مكان عام وفي حمام أو في دورة مياه وطفل دفع الباب والناس رأتك وأنت في الحمام، هل تتمنى هذا؟ ما أتمنى ولا أحب، شيء محزن، لكن لا يعني هذا أنه لو حصل مع زوجة أن تأتي الغيرة ويعكنن بها وتكون سبب عكننة ونكد ومشكلة كبيرة. سبحان الله، هذا في غير ريبة، هذه غيرة في غير ريبة يبغضها الله عز وجل. لا يوجد إلا طبيب ثقة، لا يوجد إلا طبيب ثقة، فيبقى وتتلف المرأة وتتلف صحتها لأنه بيغار وازداد تتكشف على طبيب. سبحان الله، يعني إذا كان الفقهاء أباحوا ذلك للضرورة وهذه ضرورة حلت بامرأتك، فغيرتك ليست في محلها، فغيرتك ليست في محلها. أنت تمنيت أن تكون هناك طبيبة ثقة متقنة، فإن لم تجد وصارت ضرورة لهذه المرأة فهذا من الضرورات التي ينبغي أن يتنازل فيها الزوج ويتراجع، فليست هذه من الغيرة المحمودة في شيء. هنا جزء مهم يا أخواننا في مسألة الغيرة. الغيرة اللي بغير برهان وبغير بينة، اللي من تسوير الشيطان لبعض النفوس الضعيفة، قد توقع العبد في قتل أو طلاق أو أذى لأنه سيء الظن. ما لازم نفرق بين الغيرة وبين سوء الظن، والفارق ما بينهم هو يا ترى هي غيرة ولا غير ريبة، يا ترى غيرة دي ليها شواهدها وأدلتها اللي تدفعه للغيرة ولا في غير ريبة. ها؟ لا يفرغ قلبه هذا الإنسان، دائما قلبه مشغول بوساوس بدون أي بينة واضحة، بدون أي يقين، ما عندوش يقين من شيء. لكن ينبغي أن يحسن الظن بالمرأة، زوجتي امرأة صالحة، أنا أحسنت اختيارها وما رأيت منها شرا قط، واللي رأيت أمور ما تتعارضش أبدا مع كونها مؤدبة وحريصة ومتدينة. هذا كله أخوانا ما ننساهوش في لحظة وسوسة للشيطان، ما ننساهوش في لحظة وسوسة للشيطان. فإياك وسوء الظن، عليك بحسن الظن مع الاحتياط والتحصن. يقول سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شفتوا في حديثة الإفك خاصة بعائشة، كان في منافقين وكان في ضعف إيمان وكان في من عندهم سوء ظن وكان في ناس مدية ودنات وبس سمعت وعادت الكلام، لكن المؤمنين والمؤمنات لما بيسمعوا هذا الكلام بيظنوا الايه؟ الخير. والله لا نعلم عنها إلا خيرا. ويسأل مين؟ ده بيسأل صويحباتها اللي كانت بتنافسها في الجمال، اللي هي صفية رضي الله عنها، أمنا أمتهم أم المؤمنين. يقول: والله لا أعلم عنها إلا خيرا. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ولا تجسسوا، تلاقيه بدأ يرجع في غير أوقات العمل ونشوف كده وضع إيه، يسمع حاجة يشك فيها يبدأ يحط تجسس، يبدأ يراقب من مكان بعيد، يبدأ يفعل كذا. كل هذه الأمور أخوانا إحنا منهيين عنها، هذه الأمور نحن منهيون عنها بنص القرآن، بنص القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن فتقع في الإثم من حيث لا تدري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تتبع عورات النساء، عورات امرأة. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه جابر بن عبد الله وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ: نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم أو يطلب عثراتهم. خذ بالكم إزاي؟ يبقى على سفر ويجي ويفاجئ عشان يشوف ناس، سبحان الله، من غير ريبة. هذا يبغضه الله عز وجل، وهذا ظن آثم يأثم صاحبه. فالحذر ثم الحذر من هذا الفعل. هذا من وسوسة الشيطان ومن سوء طويتك، هذا من سوء طويتك لنفس سيئة، ان تبقى اللي بينك وبينها عشرة ومودة ورحمة وما رأيت شيء، تبدأ تسيء الظن وتصيبك الشكوك لأجل أوهام لا أصل لها. فالحذر الحذر. بيوت كثيرة خربت بهذا الباب، خاصة ان شياطين الإنس والجن لما بيشوفوا فيك الخاصة دي بينفخوا فيها زيادة، فهتزداد عندك ومش هتعرف تغلق الباب ده. هذا باب لا يغلقه إلا حسن الظن، مش هيغلق أبدا. وكل أمر قد يكون حسن تتقرب به إليك الزوجة هتبدأ ترتاب وتظن، وما تتقرب به إليك هتقلبه أنت نكد وغم. فإياكم وسوء الظن، عليكم بحسن الظن. ولا يمنع أبدا حسن الظن من التحفظ والاحتياط، تحفظ واحفظ كما شئت ولكن لا تسيء الظن. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ده اسمه ايه؟ تحفظ، تحفظ. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمل أخويا لو دخل على المرأة، حد من أقاربي، أقارب الزوج، أفرأيت الحمل؟ يعني رسول الله بتقول بتنهى وتقول إياكم والدخول على النساء، أخويا ما يدخلش. أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. لأن هو ده اللي عارف المداخل والمخارج، هو ده اللي عارف كل حاجة، عارف انت جاي امتى ومش جاي امتى، وعارف البيت بينكشف امتى وبينكشفش امتى، وعارف مداخل البيت وعارف غيره. هو ده الموت، هو ده اللي تخاف منه اكتر من غيره. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش سوء ظن لكن تحفظ واحتياط. انا بسيئش الظن عشان برضك ما حدش يسيء الظن باخيه، ما دي بيقع فيها بعض الناس، خلاص ساءت علاقاته مع اخيه. ليه؟ انت شفت ان اخوك حاجه سيئه مع زوجتك؟ لا، مفيش حاجه، بس هو سوء ظن. فمعنى الحق والموت يعني تحفظ، تحفظ واحفظ لذلك، لكن لا تسيء الظن. ومن حديث ابن عباس فيما اخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم. وهذا الظن والاحتياط يظهر في قصه اسماء بنت عمير. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عمير، دي زوج مين بس؟ وقبليه كان جعفر، وبعديه علي رضي الله عنه. دخلوا على اسماء بنت عمير، فدخل ابو بكر الصديق، تزوجها ابو بكر بعد مقتل زوجها جعفر، وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا رسول الله. أنا لقيت هؤلاء رجال دخلوا على أسماء، نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عمير زوجي، وأنا كرهت ذلك ولم أرى إلا خيرا. دفع جبهة ومستترة ومش فيش حاجة غلط، لكن أنا كرهت ذلك، الغيرة، الغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال، خلي بالك، الأولانية حسن ظن، الثانية قال صلى الله عليه وسلم على المنبر للناس كلها: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. كان في ضرورة إن هيروح هذا الرجل إنه يبلغ زوجة هذا الغائب شيئا، خذ معك واحد واثنين وروحوا اطرقوا، ويبقى في مجموعة من الرجال هيتكلموا بهذا الحديث. واضح يا اخوانا؟ عشان يبقى في احتفاظ او في تحفظ، في احتياط، في دفع لكل الابواب اللي ممكن يحصل منها سوء ظن. واضح؟ يبقى احنا منهين عن سوء الظن ومأمورين بالتحفظ والاحتياط. تحفظ من الحمل، تحفظ من ان يدخل رجل على امرأة وليس معه احد، تحفظ من ان يقف مع امرأة مع غير ذي محرم. كل دوت حتى لو كان ليه دواعيك لهذا الأمر، إلا أنه ينبغي أن تحتاط وتتحفظ لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى السوء عن أسماء رضي الله عنها، ومع ذلك سن لأمته ما يحتاطون به، ولا يدع للشيطان مجالا للوسوسة. فالشكوك والوساوس تدمر الأسر وتخرب البيوت وتهدم العوائل فلا يكون الرجل دائم الشك في امرأته وفي نفس الوقت لا يترك لها الحبل على الغار، تدخل من شاء متى شاءت وتخرج متى شاءت ويخلو بها من شاء، هذا مذموم وهذا مرفوض. لكن عايز غيرة محمودة فاجعل غيرتك حقا في ألا تخرج متبرجة، ألا تخرج مستعطرة، ألا تخالط الأجانب، ألا تتحدث معهم بليونة في القول أو ميوعة، ألا تنفرد مع أحد منهم، هي تبقى غيرة في محلها. لكن تظهر في غير موضع الغيرة فهذا خطأ، بل احفظ واحتفظ أو تحفظ بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك ادفع الظن وسيئه عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.